أيها الركب وقد ساروا قفوا فبقي من صابرنا ما قد بقي قد تلاقينا كأن لم نفترق وتفرقنا كأن لم نلتقي. وبعد الوصال لا بد من ارتحال، تغرب الشمس وكأن أشعة غروبها سيوف تعمل في القلوب، فيخفق القلب سراعا ويناديه الركب الراحل وداعا، فيهتف اللسان والقلب قفوا قفوا. أيها الركب وقد ساروا قفوا هل بقي من صابرنا ما قد بقي قد تلاقينا كأن لم نفترق وتفرقنا كأن لم نلتقي. أضرونا ساعة علا بها مدهد الشوق وسكن القلق، أضرونا ساعة علا بها مدهد الشوق وسكن القلق. وأنا أدري فلا بد لنا من فراق ولهيب محرق. أفصح الشافي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطق. أفصح الشافي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطق. أنا لا أبكي على سيف الهوى إنما أبكي على الصحب التقي. أيها العادل ما أحسنت لي لتل دمع فؤاد المغرق. أيها العادل ما أحسنت لي لتل دمع فؤاد المغرق. إخوة في الله ما أحلى الإخاء، كيف يدري الطعم من لم يذقي.